بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل من اختار هذه الموجات، موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. موعد جديد يجمعنا بكم في إطار برنامج فاسألوا أهل الذكر. مستمعينا، وكيف ما تعودتوا، البرنامج هذا يعنى بالأساس بالأسئلة اللي تبعثونا بها عبر البريد الإلكتروني اللي نذكر به في بداية هذا اللقاء. البريد الإلكتروني contact@zaytounafm.net. يسعدني كذلك في بداية هذا اللقاء أن أرحب بالشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك وبالسادة المستمعين. شيخ محمد، بداية الأسئلة باش تكون مع سؤال علي. هو يقول أنه في خلاف مع شخص دون سبب مقنع، والخلاف هذايا تجاوز 3 أشهر رغم محاولته الإصلاح إلا أنه الطرف المقابل رفض. شيخ محمد، في الحالة هذه هل يعتبر علي مذنب أم لا؟ والله إحنا توا هو باش نقوله يعتبر مذنب ولا إحنا ما نعرفوش الحقيقة. احنا توا جانا سؤال قال انا في خلاف، والخلاف هذايا ما فيش سبب مقنع عنده هو، احنا ما نعرفو، قال هو الناشي الخلاف هذايا، ما نجموش نحكمو على انسان. الله اعلم شنو هي العمله اللي عملها لغيره وظهر له هو ماهيش سبب مقنع، خاطر ثم هذه النفوس الانسانيه تختلف من شخص الى شخص. هات نزيد نوضح اكثر، ثم انسان وقت اللي مثلا حتى تلخي فيه العين يحسها حسة كبيرة ياسر، وحساس بمنت الإحساس متاع أمورها في ياسر. نعم. يولي ما يحس حاجة كبيرة ياسر. فما إنسان شو أقول لك، حتى كان يأكل الضرب وبيقي عادي، معنت احنا ما نعرفوش، الله أعلم شنو سبب الخلاف واللي وصلوا مش لاخر ما يكلموش. حاول هو يصلح قدر الإمكان، نقولوا له انت ما بسطتناش المشكله ككل، وقلتها مرمرمه ماهيش واضحه، لكن نقولوا ان الانسان خيار المؤمن قلبه صافي ويحاول الانسان يصفي قلبه. ونقولوا لولدنا سي علي. نقولوا له سي علي، انت تعرف روحك شو عملت، الله اعلم، وانت تراها مش حاجه كبيره، بلكش تكون حاجه كبيره هي في الطرف الاخر والا زاد عند المجتمع. الشيخ محمد، وما فيها باس نتسامحوا مع بعضنا ونتفاهموا كذلك. احنا نسامحوا، هذا اش قلنا، هو زاد الله اعلم شنو تسامحوا. مثلا جيك انا في حاجه عن تو باش نعطيك مثال. تصور، اي تصور، نجي نحي لك نتاعك ونقول لك سامحني، مثلا هات لي نتاعي، لا ما ناخذ هذاك، مشي ومشي هكا، سامحني برك، هذا كلام، هذا ما ثم عاد. احنا علاش قلت لك تو شيء ماهوش واضح، احنا نقولوا له ماذا بيك اذا كان ظلمته بشيء اللي تنجم ترجع له فيه اعتباره، واجب عليك باش ترجع له اعتباره. يجي انسان ساعات يكذب على شخص راه حتى بكذبه، يقولوا فلان انا ريته فهمتني ولا لا بعيني، هذوما يعمل في عمله دوني، ومن بعد يجي تقول له سامحني، يلا غالب شيطان عمل، كيفاش تتبسخ له سمعته على القليله، نظفه له قدام الناس اقل شيء. معليش قلت لك السؤال ماهوش واضح، ما نقولوا احنا هكا التصور، بعض تصورات الكل، رجع الساعه اعتبار كم تاع الشخص هذاك اللي ممكن ظلمته انت، واذا كان ترى ما فما ظلم بين له انت وغيره، واذا كان سامحته وهو ما حبش يسامحك زيد عاود له ما حبش يسامحك، الله غالب عاد باش نعمل له، هذاك فهمني، ربي يسامح الناس الكل ان شاء الله. سؤال محمد امين، حول ايات قرانيه لابعاد الوسوسه. ايات القرانيه احنا شفنا في الحصص اللي قبل ايات الشفاء ماذا به الانسان يستعملهم معناتها ديما 6 آيات وذكرناهم معناتها مفصلين. ونزيد نقول مثلا الوسوسة يستحب أن الإنسان يقرأ ألم نشرح لك صدرك. نعم. 11 مرة يوميا، كل يوم يقرأ 11 مرة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقرأ 11 مرة. وكذلك للوسوسة أيضا أواخر سورة الإسراء، قلوا تفيد فيها فائدة عظيمة ياسر للوسوسة، وهو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قلوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكذلك أواخر سورة النحل، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم فيهم فائدة عظيمة ياسر الوسوسة. الشيخ محمد، هذا بخصوص الآيات القرآنية، كذلك فضل الاستغفار بالنسبة لإبعاد الوسوسة، كذلك فضل والله هو سئل ما أنت أنا هذا بخصوص الآيات القرآنية. الآيات القرآنية أما ديما نقول له الإنسان اللي جاته الوسوسة واللي تعرف تتطور يمشي للطبيب النفساني زاد، مش يقول لا مثلا أنا عندي الوسوسة ما تتنحى كان بالقرآن، مش صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن على قلبه وعلى صدره، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وتداوى. وهذا من أي الطب النفسي عنده قيمة كبيرة، ينجم يعطيه مثلا أنواع من الأدوية بالأعشاب وغيره اللي ما تأثرش فيه جملة وتكون معناتها مفيدة جدا، ومع ذلك يستعين بالله وبالقرآن العظيم اللي هو الشفاء. سؤال الياس يقول شنو حكم الإسلام في اللي قص مثلا على الوضوء؟ الشيخ محمد مثلا في سورة ماء انقص يعني نقصته كمية من الماء، حب يزيد الماء وبالتالي يقص على الوضوء نتاعو. الإنسان يلزمه هو يتوضأ وضوء معناتها متتابع، نقوله يشترط فيه الموالاة. شنية الموالاة؟ هو التتابع، معناتها يغسل العضو بعد العضو حتى يفل وضوء. لكن ساعات تجي ضرورة معناتها داعية أنه بش يقص على الوضوء، مثلا نفرضه أنه هو وحده في الدار ويعرفك اللي كيف في الوقت ذاك جاي خاله ولا عمه، إذا كان بش يلقى الدار مسكرة وينقص مش يروح ويروح بيحبله به حاجك، مش يعمل هنا يقص على الوضوء، يمشي في ساعة يحل الباب ويرجع يواصل الوضوء نتاعه ومن غير ما يتكلم شيخ محمد والا ليه عليه عليه عسلامه شنو حالك قعد تستناني هاني باش نكمل الوضوء نجيك ما فيها حتى شيء. لكن هو على السؤال هو قولوا له لهنا اذا كان حل الباب ورجع في ساعه كمل الوضوء، مثلا نفرض ايات ناخذ سوره احنا الساعه اغسل يديه ومضمض فمه اغسل خشمه بابا اغسل وجهه اش مازالوا تا مازالوا بشي ايديه ما يده اليمين واليسار والباب دق، حل الباب عسلة ما في ساعة تفضل مرحبا بيك هني جاي في ساعة نكمل الوضوء هني جيت، يمشي يكمل يده اليمين يده اليسار راسه أهي فهمي هذا معناته الوضوء صحيح والحمد لله. طيب باش ناخذ صورة ثانية اللي يبطل فيها الوضوء، هو غسل وجهه مش مازال يديه مشى حل الباب أهلا شنو أحوالك لاباس وشنو أحوال الأولاد أي جيجة والله لما تزوز ساعة زوزوا البيت الصالة أقعد سنس سنة نحيلك الملحفة هذي هاي أقعد من هنا السنس تحب الشريبة ماء مشى جيلي يجيب له شريبة ماء وبعد في الأخر درج ولا درجين ويتكلموا بعد قالوا سمحني باش نكمل وضو لهم قولوا وضوك بطل على خطر طول في مدة لل باش نعرفوا هذا بجفاف الأعضاء كان رجعنا باش نكمل الوضو للقاو معناتها الأعضاء متاعنا مازلت مبلولة احنا غسلنا الوجه القهوة مازال مبلول فيه اثر البل نواصل واذا لقيناه جفت الاعضاء شاحت الاعضاء في الزمان المعتدل وفي الطقس المعتدل والبدن المعتدل مش مريض بالسخانه في سما يشيح هذاك الماء مسكين بدنه سخون هو يتوضا في سما يشيح الماء امن هو لبس عليه والطقس متوسط معتدل والمكان معتدل ويشيحوا فيه الاعضاء نقولوا له بطل الوضوء ويزمك تعاودوا من الاول. اما اذا خلطت على معناتها الاعضاء اللي غسلتهم مازالوا مبلولين كمل أغسل اللي بعدهم والوضوء صحيح. واضح شيخ محمد. بخصوص سؤال سوسن، تقول أنه عندها حساسية في فصل الشتاء، وهذا يضطرها باش تتوضب ماء دافئ. يجوز هذا في الشرع ولا لا؟ يجوز في الصيف وفي الشتاء، باش تدفي الماء معناتها تسخنه. أي ما فيه حتى شيء، خلاف أقوال ضعيفة أنه معناتها الماء المشمس كان قبل يحطوه في الشمس باش يدفى شوية، فما أقوال ضعيفة يقولوا معناتها يورث البرص، ودرجة كله غلط هذاك. أما تبقى الإنسان يجوز له باش يدفي الماء، ما في حتى شيء. شيخ محمد، سؤال سوسن كذلك عندها سؤال ثاني يتعلق ب يعني هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ شنو يجوز الوضوء؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم على ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الطهور ماؤه الحل ميتته، معناتها ماء طاهر واللي يخرج منه ما البحر معناتها حلال محلل بشكل الإنسان. تصور طبعا مثلا حوتة خرجت تفرفت، تقول هاي حية ما لنذبحها، يلزمني نذبحها ما كانش تموت جيفة. لا، يقول الحوت تتخرجوا بالبحر يفرفت قدامك ويموت قدامك، راهو حلال محلل. ما لا، الإنسان الوضوء من البحر والغسل من البحر هذا جائز. الاستفسار الموالي من أيمن يقول أنه عند أداء لصلاة الظهر وفي الركعة الثانية قام وما شهدش. شيخ محمد، كيفاش ينجم يصلح الخطأ هذا؟ هو في صلاة الظهر معناتها في الركعة الثانية في عوض يقعد يتحي ويزكي وقف للركعة الثالثة، هذا شنو؟ هنا ما عادش يلزمه يرجع، ما دام وقف للركعة الثالثة يكمل صلاته عادية، يقرأ الركعة الثالثة بالفاتحة ويكمل الركعة الرابعة، ومن بعد يتحي ويزكي، وقبل ما يسلم يسجد سجدتين قبل السلام، لكن التحيات لله لكن الجلوس ذاك للتشهد، نقولوا احنا يقعد للتحيات لله هذاك، الجلوس ذاك للتشهد اللي ما قدوش هذاك يعتبر عنده سنة مؤكدة، يسجد سجدتين قبل السلام. وإذا كان وقف نقولوا له ما عادش يرجع، علاش؟ لأنه وقف الفرض اللي هو قراءة سورة الفاتحة. نعم، ما يرجعش الفرض السنة اللي هو الجلوس للتشهد. مادام وقف وقتاش يرجع؟ إذا كان مازال كيبدأ يقوم ويده مازالت في القاعة، هز الكايب ولا يده الأخرى، ولكن مازال البعض متاعه موجود في القاعة، يده مثلا نفرضه في القاعة، هذا يرجع. أما إذا كان اعتدل وقام بالأعضاء متاعه وقف ما عادش يرجع من فرض إلى سنة، يكمل صلاته عادية ويسجد سجدتين قبل السلام. شيخ محمد، بالسؤال هذا والإجابة الواضحة منك نكون وصلنا لختام حلقة اليوم. نشكرك كذلك شيخ محمد، ونشكر كذلك السادة المستمعين، على أمل اللقاء إن شاء الله بهم في حلقة جديدة مع أسئلة جديدة. احنا في انتظار بالطبيعة الأسئلة متاعكم اللي تتعلق بكل ما يخص الدين والحياة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.